الحمد لله ولي الصالحين، والعاقبة لمن أطاعه واتقاه في كل حين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الذين جاهدوا في الله حق جهاده وبذلوا في سبيل إعلاء كلمته النفس والنفيس حتى أتاهم اليقين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واحرصوا على ما ينفعكم، فإن العمر قصير والدنيا زائلة والموعد القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عباد الله، إن صور الموت تتعدد وتتنوع، وأسبابه تتغير وتتبدل، والمرء لا يملك من أمره شيء. موت يتخطف الصغير والكبير، الأمير والحقير، والرجل والمرأة. تمر بنا الأيام تترى، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى، ولا زائل هذا المشيب المكدر. تودع من الدنيا، فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تبيت إلى الفجر. فكم من فتى يمسي ويصبح آمنا، وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها، وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. فيا لخسارة الغافل ورحى المنية تطحن، ويا لخيبة من لا يتخير موتته. أيها الكرام، الفرق كبير بين من يموت وهو يرتكب معصية، يموت بين أحبان غانية، أو في ليلة حمراء ماجنة، أو على كأس خمر، أو على أربدة ومجون ومعصية لله سبحانه وتعالى. فرق كبير بينه وبين من يموت على عمل صالح يدعو الله سبحانه وتعالى أن يستعمله. قالوا: وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يهيئ له عملا صالحا يقبضه عليه. نعم، يهيئ له عمل صالح من صلاة وصيام وصدقة وحج وجهاد في سبيل الله. اعلموا أيها الأحباب الكرام، إن أكرم موتة هي موتة الشهداء في سبيل الله. كيف لا وهم أحياء عند ربهم يرزقون، أرواحهم في جوف طير خضر في الجنة، يرزقون ويأكلون ويتنعمون. الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء، يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا. للشهيد عند الله سبع خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته. فأكرم بها من موته، وأعظم بها من خصال، ويا لهناء من ينالها. ولكن من ينالها؟ من ينالها؟ هل ينالها كسول؟ هل ينالها قعود؟ هل ينالها جبان؟ هل ينالها خوار؟ هل ينالها حريص على الدنيا زاهد في الآخرة؟ أم هل ينالها مثقل إلى الأرض، ملتصق بترابها، منقمس بشهواتها؟ كلا والله، إنها غالية، إنها عزيزة، إنها الطريق إلى سلعة الله، إنها الطريق إلى الجنة. لا ينالها إلا الأتقياء، لا ينالها إلا الأصفياء، لا ينالها إلا الأبطال الذين يطلبون الموت لتوهب لهم الحياة، الذين يطلبون الكرامة والمجد. فموتا المجد والساعون قد بذلوا جهد النفوس وألقوا دونها الأزرا، فسابقوا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبرا. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا. عباد الله، إن الشهادة في سبيل الله غاية الصادقين ومبتقى المحبين ولن تنال بالتمني والترجي، وإنما بالصدق والإقدام واليقين بموعود الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا حبيبكم صلى الله عليه وسلم يقف في غزوة أحد، يقف أمام أبطال من أبطال الأمة، يقف أمام ثلة هي خير ثلة مشت على هذه الأرض، وقف أمامهم عليه الصلاة والسلام فقال: ما بينكم وبين الجنة إلا أن يقتلكم هؤلاء. فقام ذلك البطل، قام ذلك الصنديد، قام ذلك الشجاع، قام عمير بن الحمام وكان بيده ثمرات، فنظر إلى هذه الثمرات ثم قال: بخن بخن، والله إنها لحياة طويلة إن عشت حتى أكل هذه الثمرات. فألقاها ثم عمد إلى غمد سيفه فكسره، إعلانا منه أن لا عودة للسيف إلى الغمد، لا عودة إلى هذه الحياة، لا عودة إلى بحرجها، لا عودة إلى زخرفها. وانطلق وهو يقول: فلسنا على الأعقاب تضمى كلومنا، ولكن على أقدامنا يقطر الدمى، تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي الحياة مثل أن أتقدما. إنهم يطلبون الحياة الحقيقية، يطلبون النعيم المقيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. إنهم لما تيقنوا بموعود الله تعالى قدموا أنفسهم رخيصة في سبيل الله، وبذلوا نفوسهم وأسالوا دماءهم، ولم يكتفوا بهذا، بل قدموا أبناءهم وفلذات أكبادهم وقرة أعينهم في سبيل الله. نعم، قدموا الأبناء والأموال، قدموا أحبابهم وأبناءهم في سبيل الله. لا كما يحدث في هذه الأيام، يأتي الابن إلى أبيه يطلب منه أن يجاهد في سبيل الله، أو على الأقل يذهب ليعد نفسه كما أمر الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فيقف الأب في وجهه وتمنعه الأم ويعاتبه الأهل، ولو جاء الولد نفسه إلى أبيه وطلب منه أن يذهب إلى دولة من دول الكفر، إلى حيث الفساد والمجون والمخدرات والتشبه بالكفار وموالاة أعداء الله، لو جاء نفس الولد إلى نفس الأب لا أعطاه الأموال وأغدق عليه الأموال وقال: اذهب سالما غانما. إنها التربية على الجبن، إنها التربية على الخور، إنها التربية على الركون إلى الدنيا. والأمة عندما ظهر فيها هذا الأمر جبنت وخارت وذلت، أذلها الله سبحانه وتعالى، وسلط عليها أعداءها، وقذف في قلوب أبنائها الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. نعم، حب الدنيا وكراهية الموت. اسمعوا إلى الخنساء، هذه المرأة العظيمة، هذه المرأة التي كان لها أربعة من الشباب، أربعة من الأبطال، أربعة من الشجعان، اجتمعت بهم وقالت لهم: اسمعوا يا أبنائي، قالت لهم: اسمعوا يا أبنائي، يا بني، والله ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم، ووالله إنكم من نسل رجل واحد. إنهم أربعة تريد أن تقدمهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، لا تريد أن تدخر ولا واحدا منهم يكون عونا لها في هذه الحياة. يا بني، والله ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم، ووالله إنكم من نسل رجل واحد، ووالله إنكم لمن أحب الناس إلى قلبي. يا بني، إذا دخلتم المعركة ولقيتم العدو فيمموا أبطالها، يعني اقصدوا أبطال العدو ولا تذهبوا إلى الجبناء، يمموا أبطالها واقصدوا وطيسها، ثم لا تعودوا إليه، ثم لا تعودوا إليه، فإني ما ادخرتكم إلا لهذا اليوم. نعم، ما ادخرتهم لكرة، ولا ادخرتهم لأغنية، ولا ادخرتهم لمسلسلات، ولا ادخرتهم لمسرحيات، ولا ادخرتهم لما دون القول، ولا سيء الأخلاق، ولا مطاردة النساء، ولا التسكع في الشوارع، ولا شقق الدعارة، إنما ادخرتهم ليوم لا يصلح له إلا الأبطال، الأبطال الرجال. فلما جاءها نبأ استشهاد الأربعة كلهم قالت: الحمد لله الذي شرفني بموتهم. نعم إنه شرف عظيم، ما أشرف وما أكرم أن يكون في بيت كل واحد منا مجاهد في سبيل الله، شهيد في سبيل الله، يأتي يوم القيامة ليشفع في 70 من أهله وفي رواية في 70 من أقاربه. عباد الله، إن من طلب الشهادة فلا بد أن يعد لها، وأول العدة التوبة الصادقة، فلا حظ للعصاة فيها، بل هي للتائبين الصادقين. وفي ذلك دعوة لمن أسرف على نفسه بالمعصية بالتوبة الصادقة إلى الله وسؤال الله الشهادة، فليس ذلك على الله ببعيد. وقد ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ومن العدة أيها الأحباب الكرام التضحية، فلا يثبت المرئ صدق سعيه للشهادة بغير التضحية، لأن الجهاد يكون بالنفس والمال، وكلاهما يحتاج إلى جهد وتضحية، فمن ذاك الذي يريد الجنة دون جهاد ودون بذل وتضحية؟ ورد عن بشير بن الخصاصية أنه جاء لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يستعصي من الالتزام بشرطين من شروط البيعة، فقال يا رسول الله أما اثنتان فوالله ما أطيقهما، الجهاد والصدقة، فإنهم زعموا أنه من ولى الدبر فقد باع بغضب من الله، فأخاف إن حضرت تلك جشعت نفسي وكرهت الموت، والصدقة فوالله مالي إلا غنيمة وعشر ذود هن رسل أهلي وحمولتهم. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها وقال فلا جهاد ولا صدقة فلم تدخل الجنة إذن؟ يقول الصحابي فبايعت عليهن كلهن، فالمسألة جد ولا تحتمل المساومة ولا التنادل. ولا تضحية بغير جرأة، فالشهادة تريد جرأة، تريد اقداما، تريد روحا سامية وهمة وقادة، تطلب المجد والسعدد وتطاول السماء، تريد أبطالا يحبون أنفسهم لله سبحانه وتعالى. وقف النابغة الجعدي أمام النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدة يذكر فيها بطولاته وبطولات أصحابه، يذكر فيها أنهم كانوا ينازلون أبطالا، ينازلون شجعانا، وأنهم لم يفروا من ساحة المعركة. قال تذكرت والذكرى تهيج على الفتى، ومن عادة المحزون أن يتذكرا، قرأنا النبل بالنبل لم يكن على البعد أبيانه أن تكسرا، سقيناه كأسا سقونا بمثلها، ولكننا كنا على الموت أصبرا، وننكر يوم الروع ألوان خيرنا من الضرب حتى نحسب الجون أشقرا. ولا زال يعدد تلك المآثر وتلك المواقف وتلك البطولات، حتى قال بلغنا السماء جودا ومجدا وسعددا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين يا أبا ليلى؟ إلى أين؟ إلى أين؟ ماذا بعد تطاول السماء؟ وماذا بعد أن طاولت السماء؟ وماذا بعد المجد؟ وماذا بعد السعدد؟ وماذا بعد هذا الفخر؟ ماذا بعد ذلك يا أبا ليلى؟ قال الجنة يا رسول الله، الجنة يا رسول الله، الجنة يا رسول الله. وهكذا أيها الأحباب الكرام كانوا يعدون العدة لله في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومن العدة بذل الجهد، إذ كيف تحمل اسم المجاهد بغير الجهد؟ إذ أن الجهاد بذل أكبر الطاقة وأقصى الجهد وغاية الوسع في نصرة الإسلام. ويمثل هذا المعنى حديث ابن ماجة خير معايش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله ويطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي الموت أو القتل مضانة. ومن صور هذه البطولة ما كان في غزوة أحد لأنس بن النضر الذي لم يكتب له حضور غزوة بدر، فعاهد ربه أن يعوض ما فاته، قال لئن أشهدني الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أجد. وحضر غزوة أحد وتقدم بسيفه لما رأى الناس ينهزمون، وقال لسعد بن معاذ أين يا سعد؟ أين يا سعد؟ إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فمضى فقتل فما عرف حتى عرفته أخته بشامته أو ببنانه، وبه 84 من طعنة وضربة ورمية بسهم. لذلك يصف سعد بن معاذ يصف ذلك البطل، يصف سعد بن معاذ الذي اهتز لموته يا رسول الرحمن، يصف بطولة أنس فيقول: فما استطعت يا رسول الله ما صنع، فيا ربي إن حانت وفاتي فلا تكن على شرعج عال وخبر المطارف، ولكن أحن يومي سعيدا وفتية، يبثون في فد من الأرض خائف، أصائب من شيبان ألف بينهم، تقى الله نزالون يوم التزاحف، إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى، وصاروا إلى موعود ما في المصاحف. ومن العدة أحبابي الكرام توطين النفس على الصبر وعدم الفرار ولو أدى هذا الصبر إلى الموت. ومن العدة صدق التوكل على الله، فالأعمار بيد الله، والآجال بيد الله، والأرزاق بيد الله، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أخيرا، ملاك الأمر كله في الاستعداد للشهادة الإخلاص وتجريد النية من الشوائب. وتأمل هذه الصورة في غزوة خيبر لرجل يقاتل المشركين، رجل لا يدع شابة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقيل: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في النار لما يعلم من نفاقه، وتبعه صحابي فوجده لم يصبر على جراحه فقتل نفسه. ولذلك جاء في الحديث: إن أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش ورب قتيل بين الصفين، الله أعلم بنيته. فربما يموت الإنسان على فراشه ولكنه بصدق يطلب الشهادة في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصب. أحبابي الكرام، هذا أبو سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه، ذلك البطل الذي قاد 100 معركة في الجاهلية والإسلام. قال: ما في جسدي موضع شبر إلا وفيه رمية بنبل أو طعنة برمح أو ضربة بسيف، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير. فلا نامت أعين الجبناء، لا نامت أعين الجبناء، 90 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح يحصيها، وخالد في سبيل الله مشعرها، وخالد في سبيل الله مسكيها، ما نازل الفرس إلا خاب نازلهم، ولا رمى الروم إلا طاش راميها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وكفى، والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى، أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إن سلفنا الصالح عندما عرفوا حقيقة الشهادة في سبيل الله وما أعد الله سبحانه وتعالى للشهداء وأهلهم من منزلة عظيمة يوم القيامة، قدموا بذلك أنفسهم وقدموا أبناءهم. فلا تعجلوا علي أيها الأحباب الكرام، واسمحوا لي أن أسرد بين أيديكم هذه القصة العجيبة التي والله وكأنها من الخيال تثبت لك كيف كان أبطالنا من السلف الصالح. فقد حكي أنه كان بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له أبو قدامة الشامي، وكان قد حبب الله إليه الجهاد في سبيل الله تعالى والغزو إلى بلاد الروم، فجلس يوما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث مع أصحابه، فقالوا له: يا أبا قدامة، حدثنا بأعجب ما رأيته في الجهاد. قال: نعم، إني دخلت في بعض السنين الرقة، وهي مدينة في الكوفة، أطلب جملا أشتريه ليحمل سلاحي، فبين أنا يوما جالس إذ دخلت علي امرأة فقالت: يا أبا قدامة، سمعتك وأنت تحدث عن الجهاد وتحث عليه، وقد رزقت من الشعر ما لم يرزقه غيري من النساء، وقد قصصته وأصلحت منه شكالا للفرس، والشكال هو ما تشد به الدابة، وأصلحت منه شكالا للفرس وأطرته بالتراب لئلا ينظر إليه أحد، وقد أحببت أن تأخذه معك، فإذا صرت في بلاد الكفار وجالت الأبطال ورميت النبال وجردت السيوف وشرعت الأسنة، فإن احتجت إليه وإلا فادفعه إلى من يحتاج إليه ليحضر شعري ويصيبه الغبار في سبيل الله. فأنا امرأة أرملة، كان لي زوج وعصبة أي إخوان كلهم قتلوا في سبيل الله، ولو كان علي جهاد لجاهدت. قال: وناولتني الشكال وقالت: اعلم يا أبا قدامة أن زوجي لما قتل خلف لي غلاما من أحسن الشباب وقد تعلم القرآن والفروسية والرمي عن القوس، وهو قوام بالليل صوام بالنهار، وله من العمر 15 سنة، وهو غائب في ضيعة خلفها له أبوه، فلعله يقدم قبل مسيرك فأوجهه معك هدية إلى الله عز وجل. وأنا أسألك بحرمة الإسلام لا تحرمني ما طلبت من الثواب. قال فأخذت الشكال منها فإذا هو مبفور من شعر رأسها، فقالت ألقه في باب رحلك وأنا أنظر إليه ليطمئن قلبي. قال فطرحته في رحلي وخرجت من الرقة ومعي أصحابي. قال فلما صرنا عند حصن مسلمة بن عبد الملك إذا بفارس يحتف من ورائي: يا أبا قدامة قف علي قليلا يرحمك الله. فوقفت وقلت لأصحابي: تقدموا أنتم حتى أنظر هذا. وإذا بالفارس قد دنا مني وعانقني وقال: الحمد لله الذي لم يحرمني صحبتك ولم يردني خائبا. قلت: حبيبي أسفر لي عن وجهك، فإن كان يلزم مثلك غزو أمرتك بالمسير، وإن لم يلزمك غزو رددتك. فأسفر عن وجهك فإذا تقدموا أنتم حتى أنظر هذا. وإذا بالفارس قد دنا مني وعانقني وقال: الحمد لله الذي لم يحرمني صحبتك ولم يردني خائبا. قلت: حبيبي أسفر لي عن وجهك، فإن كان يلزم مثلك غزو أمرتك بالمسير، وإن لم يلزمك غزو رددتك. فأسفر عن وجهه فإذا هو غلام كأنه القمر ليلة البدر وعليه آثار النعمة. قلت: حبيبي لك والد؟ قال: لا، بل أنا خارج معك أطلب ثأر والدي لأنه استشهد، فلعل الله أن يرزقني الشهادة كما رزق أبي. قلت: حبيبي لك والدة؟ قال: نعم. قلت: اذهب إليها واستأذنها، فإن أذنت وإلا فأقم عندها، فإن طاعتك لها أفضل من الجهاد، لأن الجنة تحت ظلال السيوف وتحت أقدام الأمهات. قال: يا أبا قدامة أما تعرفني؟ قلت: لا. قال: أنا ابن صاحبة الوديعة، ما أسرع ما نسيت وصية أمي صاحبة الشكال، وأنا إن شاء الله الشهيد ابن الشهيد. سألتك بالله لا تحرمني الغزو معك في سبيل الله، فإني حافظ لكتاب الله، عارف بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارف بالفروسية والرمي، وما خلفت ورائي أفرس مني، فلا تحقرني لصغر سني، وإن أمي قد أقسمت علي ألا أرجع، وقالت: يا بني إذا لقيت الكفار فلا توليهم الدبر، وهب نفسك لله، واطلب مجاورة الله ومجاورة أبيك مع أخوالك الصالحين في الجنة، فإذا رزقك الله الشهادة تشفع فيه، فإنه قد بلغني أن الشهيد يشفع في 70 من أهله و70 من جيرانه. قال ثم ضمتني إلى صدرها ورفعت رأسها إلى السماء وقالت: إلهي وسيدي ومولاي، هذا ولدي وريحانة قلبي وثمرة فؤادي، سلمته إليك فقربه من أبيه. قال فلما سمعت كلام الغلام بكيت بكاء شديدا، أسفا على حسنه وجماله ورحمة لقلب والدته وتعجبا من صبرها عنه. فقال: يا عم مما بكاؤك؟ إن كنت تبكي لصغر سني فإن الله يعذب من هو أصغر مني إذا عصى. قلت: لم أبكي لصغر سنك، ولكني أبكي لقلب والدتك، كيف تكون بعدك؟ قال: فسرنا ونزلنا تلك الليلة. فلما كان الغداة رحلنا والغلام لا يكثر من ذكر الله تعالى، فتأملته فإذا هو أفرس منا إذا ركب، وخادمنا إذا نزلنا منزلا، وصار كلما سرنا يقوى عزمه ويزداد نشاطه ويصفو قلبه وتظهر علامات الفرح عليه. قال فلم نزل سائرين حتى أشرفنا على ديار المشركين عند غروب الشمس، فنزلنا فجلس الغلام يطبخ لنا طعاما لإفطارنا، وكنا صياما فغلبه النعاس، فنام نومة طويلة، فبينا هو نائم إذ تبسم في نومه. فقلت لأصحابي: ألا ترون إلى ضحك هذا الغلام في نومه؟ فلما استيقظ قلت: حبيبي رأيتك الساعة تبتسم في منامك ضاحكة. قال: رأيت رؤيا فأعجبتني وأضحكتني. قلت: ما هي؟ قال: رأيت كأني في روضة خضراء أنيقة، فبينما أنا أجول فيها إذ رأيت قصرا من فضة، شرفه من الدر والجوهر، وأبوابه من الذهب، وستوره مرخية، وإذا جواري يرفعن الستور وجوههن كالأقمار، فلما رأينني قلن لي مرحبا بك، فأردت أن أمد يدي إلى إحداهن فقالت لا تعجل ما آن لك. ثم سمعت بعضهن يقول لبعض هذا زوج المرضية، فقلن لي تقدم يرحمك الله. فتقدمت أمامي فإذا في أعلى القصر قرفة من الذهب الأحمر، غرفة من الذهب الأحمر عليها سرير من الزبرجد الأخضر، قوائمه من الفضة البيضاء، عليه جارية وجهها كأنه الشمس. لولا أن الله ثبت علي بصري لذهب وذهب عقلي من حسن الغرفة وبهاء الجارية. قال فلما رأتني الجارية قالت مرحبا وأهلا وسهلا يا ولي الله وحبيبة، أنت لي وأنا لك. فأردت أن أضمها إلى صدري فقالت مهلا لا تعجل، فإنك بعيد عن الخنا، وإن الميعاد بيني وبينك غدا عند صلاة الظهر، فأبشر. قال أبو قدامة فقلت له حبيبي رأيت خيرا وخير يكون. قال ثم بتنا متعجبين من منام الغلام. فلما أصبحنا تبادرنا فركبنا خيولنا، فإذا المنادي ينادي يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري، انفروا خفافا وثقالا. قال فما كان إلا ساعة وإذا جيش الكفر خذله الله قد أقبل كالجراد المنتشر، فكان أول من حمل منا فيهم الغلام، فبدد شملهم وفرق جمعهم وغاق في وسطهم، فقتل منهم رجالا وجندل أبطالا. فلما رأيته كذلك لحقته فأخذت بأنان فرته وقلت يا حبيبي ارجع فأنت قبي ولا تعرف خدع الحرب. فقال يا عم أما تسمع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، أتريد أن أدخل النار؟ قال فبينا هو يكلمني إذ حمل علينا المشركون حملة رجل واحد، فحالوا بيني وبين الغلام ومنعوني منه، واشتغل كل واحد بنفسه وقتل خلق كثير من المسلمين. قال فلما افترق الجمعان إذا القتلى لا يحصون عددا، فجعلت أجول بفرسي بين القتلى ودماؤهم تسيل على الأرض ووجوههم لا تعرف من كثرة الغبار والدماء. قال فبين أنا أجول بين القتلى إذ أنا بالغلام بين سنابك الخيل قد علاه التراب وهو يتقلب في دمه ويقول يا معشر المسلمين بالله ابعثوا لي عمي أبا قدامة. قال فأقبلت إليه عندما سمعت صياحه فلم أعرف وجهه لكثرة الدماء والغبار ودوس الدواب، فقلت ها أنا أبو قدامة. قال يا عم صدقت الرؤيا ورب الكعبة، أنا ابن صاحبة الشكال، فعندها رميت بنفسي عليه فقبلت بين عينيه ومسحت التراب والدم عن محاسنه، وقلت يا حبيبي لا تنسى عما فعل قدامة اجعله في شفاعتك يوم القيامة. فقال مثلك لا ينسى، تمسح وجهي بثوبك، ثوبي أحق به من ثوبك، دعه يا عم حتى ألقى الله تعالى به يوم القيامة. يا عم هذه الحور التي وصفتها لك قائمة على رأسي تنتظر خروج روحي وتقول لي عجل، فأنا مشتاقة إليك. بالله يا عم إن ردك الله سالما فتحمل ثيابي هذه المضمخة بالدم لوالدة المسكينة الثكل الحزينة وتسلمها إليها لتعلم أني لم أضيع وصيتها ولم أجبن عند لقاء المشركين، وأقرأ مني السلام عليها وقل لها إن الله قد قبل الهدية التي أهديتها. ولي يا عم أخت صغيرة لها من العمر 10 سنين، كنت كلما دخلت استقبلتني تسلم علي، وإذا خرجت تكون آخر من يودعني، وإنها ودعتني عند مخرجي هذا وقالت لي بالله يا أخي لا تبطع عنا، فإذا لقيتها فأقرأ عليها مني السلام وقل لها يقول لك أخوك الله خليفتي عليك إلى يوم القيامة. ثم تبسم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ثم خرجت روحه فكفناه في ثيابه وواريناه رضي الله عنا وعنا به. قال أبو قدامة فلما رجعنا من غزوتنا تلك ودخلنا الرقة لم تكن لي همة إلا دار أم الغلام، فإذا جارية تشبه الغلام في حسنه وجماله وهي قائمة بالباب، وكل من مر بها تقول يا عم من أين جئت؟ أما رجع معكم أخي؟ ثم بكت وقالت ما بالي أرى الناس يرجعون وأخي لم يرجع. فغلبتني العبرة ثم تجلدت خشية على الجارية، ثم قلت لها يا جارية قولي لصاحبة المنزل كلمي أبا قدامة فإنه على الباب. فسمعت المرأة كلامي فخرجت إلي وقد تغير لونها، فسلمت عليها فردت السلام وقالت أمبشرا أنت يا أبا قدامة أم مؤذيا؟ قلت بيني للبشارة من التعزية يرحمك الله. قالت إن كان ولدي رجع سالما فأنت معزٍ، وإن كان قتل في سبيل الله فأنت مبشر. فقلت أبشري فقد قبل الله هديتك. فبكت وقالت قبلها؟ قلت نعم. فقالت الحمد لله الذي جعله ذخيرة لي يوم القيامة. قلت فما فعلت الجارية أخت الغلام؟ قالت هي التي كانت تكلمك الساعة، فتقدمت إلي فقلت لها إن أخاك يسلم عليك ويقول لك الله خليفتي عليك إلى يوم القيامة. فصرخت وخرت على وجهها مغشيا عليها. فحركتها بعد ساعة فإذا هي ميتة، فتعجبت من ذلك. ثم سلمت ثياب الغلام التي كانت معي لأمه وودعتها، وانصرفت حزينا على الغلام والجارية ومتعجبا من صبر أمها. قال المؤلف وذكر الحافظ العلامة أبي المظفر بن الجوزي أنه لما بلغته هذه الحكاية جمع عنده من شعور التائبين ما ظفره، فكان منه 300 شكال. أحبابي الكرام، ونحن اليوم نستحثكم أن تنفقوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، فإن إخوانكم في كوسوف اليوم يعانون ما عانه إخوانكم في البوسنة من قبل، فها هم اليوم يتعرضون لأبشع الجرائم من الصرب. فوالله إنه قد قامت من الجرائم ما لم يعرضه أمامكم الإعلام. فأنفقوا في سبيل الله، فمن أنفق في بداية الأمر ليس كمن أنفق في نهاية الأمر. أنفقوا لعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم وأن يكتبكم في سجل الشهداء ويكتبكم في سجل المجاهدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك بعد طول عمر وحسن عمل، مقبلين غير مدبرين. اللهم فإن لم ننل الشهادة في ساحة القتال فإنا صادقون معك، فأكرمنا بهذه المنزلة يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين، وفك قيد أسرانا وأسر المسلمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. انتهت مادة هذا الشريط، وإتماما للفائدة اخترنا لك هذه المادة. رسالة. أن أهدي هذه الرسالة إلى الشهداء من أبناء الأمة الذين ارتضوا الموت طريقا للحياة، إلى المجاهدين في كل مكان يسارعون نحو المجد عبر طريق الدماء والجماجم والأشلاء، إلى العلماء يدا تحمل المداد ويدا تحمل الرشاش، إلى الأمهات يقتفين أثر الخنساء، إلى الشباب ليعرفوا قيمة الجهاد في زرع العزة والكرامة والنفوس، إلى الفتيات ليعرفن قيمتهن في زمن المادية والإباحية النتن، إلى المرابطين على الثغور، إلى الدعاة العاملين القابضين على الجمر، إلى نفسي أحدثها بالجهاد والاستشهاد. رسالة إلى أمة الجهاد لفضيلة الشيخ سليمان بوغيث. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء،